آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. كنا وصلنا قول الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طيب جاءوا أباهم عشاء يبكون عشاء هو سؤال برضو يعني يطرح نفسه هم جوا بالليل ليه؟ طب ليه ما جوش مثلا الصبح ما جوش الظهر ما جوش العصر؟ ماشي كأنهم قعدوا يدوروا طول النهار وما أثروش. ماشي حتى لا يبان تدريبهم يعني دائما اللي هيبدي ده بيبان على وشهم هم لهم في الليل قعدنا في الليل ما تبانش ملامحهم. ماشي ممكن هم برضو لما هم نفسهم مش هيبان ملامح. طبعا العشاء دي يعني ليلا وليلا مش زي الليل بتاعنا. لا الدنيا ما هيش بالوضوح ده ماشي مش هيظهر عليهم قوي يقدروا في هذا القدر من التخفي يعملوا الكلام ده. ايه تاني؟ لا ده هو طبعا قالوا كلوا الصبح لا بالعكس هي الفكرة كلها ان هو يقطعوا امله في ان احنا نرجع ندور تاني يعني ما نروحش ندور بقى تاني ما خلاص بالليل هندور بالليل ازاي فيدوا نفسهم فرصة لايه لغاية الصبح يبقى كده عدى 24 ساعة في الغالب تيجي فرصة ان حد ايه من السيارة ياخده لو حد من السيارة خده يكون مش بيه ايه مسافة بعيدة يكون مش بيه مسافة بعيدة فهم بيطولوا المدة على قد ما يقدر وده طبعا وحي الشيطان ان هو الانسان نفسه لما يقعد يفكر ما هيجيبش ده كله وان الشياطين ليوحون الى اوليائه فده وحي الشيطان ليهم ان الشيطان يخليهم يفكروا بهذه الطريقه ان هم اولا لما يجوا يكلموه ما يظهرش على وشهم ان هم كذابين او مش كذابين دنيا ليل. الحاجه الثانيه ان هم برضو ما يتوهمش ان هم ما دوروش عليه وراح وجا يعني كان ان احنا مثلا هو اكله الذئب بالنهار واحنا قعدنا ندور عليه طول النهار ومش عارفين واحنا جايين لك بقى بعد ما خلصنا ايه كل حاجه وبناء عليه مش هيبقى فيه فرصه ان احنا ايه يعني ارجعوا تحسسوا من يوسف ماشي اللي قالها بعد كده ان خلاص هيتحسسوا بالليل مفيش حاجه ممكن يقدروا يحصلوها فده خلاص هيقطع عملهم فيديهم هم فرصه ان هو اما ان هو لو كان في الجوب يبقى يجي سياره من اول النهار ياخدوه او حتى يكون حصل له حاجه في الجوب وخلصت قصته او ان هو لو خدوا سيارة يكونوا مشوا به ايه مسافة تبعدوا برضو على قد ما يقدر ماشي وده برضو هيفسر ليه سيدنا يعقوب ما هيقولش ايه يلا روح ندور عليه ليه لا مش ندور عليه هو نفسه لان هو كلامه ظاهر كلامه انه مش مقتنع بكلامه يعني ظاهر كلامه مش مقتنع بكلامه بل هيجي معانا على العكس سيدنا يعقوب كان متأكد انه ما اكلوش الذئب وكأنه فاهم بقى ان قدر الله سيمضي بل سيدنا يعقوب كان عارف انه ما ماتش كان متأكد انه ما ماتش، متأكد انه ما ماتش. لا مش دي سيدنا يوسف، لا هو سيدنا يعقوب قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك، ان عارف ان ده يتم، عارف ان ده يتم، فهو كده كده عارف ان سيدنا يوسف حي، ولذلك اصلا كل شوية يهيج عليه ايه يعني الاشواق ليوسف، وحتى في الاخير بيفتكر مع قصة اخو سيدنا يوسف، بيفتكر سيدنا يوسف تاني تمام، الاولى انت فاهم بيفتكروا تاني، اذهبوا فتحسسوا ايه ليه بقى هو يعني مش المفروض انه مات، بس ليه فتحسسوا منه بعد السنين دي كلها؟ لانه عارف انه ايه، انه حي لم يمت. لا ما هو عارف انه حي، بس هو اللي ينبئ عن يقينه في انه حي انه قال ايه، انه قال له وكذلك يجتبيك ربك، دي اقوى دليل ان هو قال له على المسار انت هيحصل لك 1 2 3، فهو عارف، هو نبي وعارف ان المسار ده يبقى اخره كده تمام. مثلا عسى الله ياتيني بهم جميعا، هو برضو ايه يعني هو عارف ان هم ايه ما ماتوش، عارف ان هم احياء تمام، بس هو خلاص عارف انه غاب وان الكلام ده مش هيغني شيئا يعني، ثم هو مش معاش جي بي اس بقى، ومثلا هو معاه موبايل جي بي اس هيدور عليه، ولا مش عارف مركب له بتاع شريحة، الموضوع مش بالسهولة دي، مش بالسهولة ان حد يلاقي حد. وطبعا هم عمرهم ما يقولوا ايه هو راح في انهي ناحية، يعني هو مش هيقولوا ان احنا رحنا رميناه في الجب الفلاني فندور في الجهة دي، فهو عارف بقى ان لو قاعد يدور في الجهات هيدور فين. وبعدين ما هو بعد من ذلك هو عارف اصلا ان هم لو عملوا حاجة مش هيعملوا حاجة عادية، هيعملوا حاجة محكمة، ماشي هيعملوا حاجة محكمة في الغالب، يعني مش اللي هو بقى مثلا هيروحوا ايه، هيروحوا يخبوه هنا في البيت اللي جنبنا ده، هو عارف ان هم يبقوا غيبوه يعني غيبوه بعيدا، واحكام خطتهم ان هو لا يصل اليه تمام. فبناء عليه هو يعني ما ايه شاف ان الكلام ده ما ايه ملوش معنى، والله اعلم ده لعله هو سبب ان هو ما بحثش عنه يعني. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. طبعا من الحاجات بقى المهمة هنا جدا جدا جدا جدا جدا، أهم النقاط في هذه الآية، ما يغركش الدموع، ما تغترش بالدموع ماشي، وخصوصا من النساء، لا صحيح، أو الناس اللي زي النساء في مسألة البكاء، يعني الناس على فكرة حتى احنا بالبلد كده نقول في ناس ايه دمعتهم قريبة، يقول لك دمعته قريبة، هو راجل بس دمعته ايه قريبة خلاص. طبعا الاطفال مثلا عندهم حتة يعني واضحة في الاطفال، تلاقي مثلا فكرة دمعته قريبة دي، فالنساء دمعتهم قريبة والطفل دمعته قريبة. في الاول الواحد كانت مثلا لما بتعامل مع الاخوات في الكلام ده الاخت بتعيط ومنهارة ومش عارف ايه الكلام ده كله، طبعا بقى انا مش متخيل ان حد بيعيط ايه كدب، يعني بيعيط كذب، مش متشحتفه جامد جدا يعني فاهم، ف يعني بتعيط كذب، طب ليه يعني العياط ده بقى يعني الواحد بس يعني مش للدرجه دي فاهم انت، او برضو يعني مثلا انا شخصيا ممكن يعني بص في نوعين بكاء، في بكاء اللي هو لوحدك ده ايه شغال عادي، كلنا عندنا بتاع لوحدك ده، اللي هو انت لوحدك كده مع نفسك في حاجة افتكرت حاجة بتعيش حياتك، كلنا عندنا القصة دي. انما في البكاء قدام الناس لا، دي مش سهلة يعني، دي مش اي حد يعملها. فالبكاء اللي هو انت لوحدك ده تقريبا اغلب الناس يعني بتمارسه، وده يعني في سقف الانفعال الوجداني مفروض، او يعني احنا بنعتبر دايما في الانفعال الوجداني الدائرة رقم 2 اللي هو التأثر النفسي، ده قبل التأثر الجسدي مباشرة اللي هو بقى يرتعش ويشهق ومش عارفه الحوارات دي. فده انت لوحدك بتعمله عادي يعني، او تعمله مثلا مع اللي هو قريب منك قوي، يعني حد قريب من مع والدتك، مع حد صاحبك مثلا جامد جدا يعني، مع حد ايه قريب منك جدا. لكن بقى البكاء قدام الناس دي ايه، انا ما اعرفش اصلا بيعملوها ازاي، يعني انا مش متخيل انها يعني سهل كده الواحد ايه ده، الواحد حتى مثلا لو انفعل شوية كده في حاجة بيبقى عمال يلملم في نفسه فاهم انت. فانت ما انتش متصور ان واحدة تقعد تعيط ربع ساعة، وما شاء الله باحترافية ما شاء الله، احترافية غير عادية، مش متصور انها تقعد مش متشحتفة بقى، وبص دي الدائرة الاولى والتانية والتالتة وعاملة كل الدوائر، فهمت؟ فانت مش متصور ان ده موجود اصلا. ففي الاول كده الواحد بقى ما كانش بيصدق وكده، لا مش معقوله يا سيدي بتبكي، اكيد صادقه ومش صادقه والكلام ده. بعد كده بقى الكلام ده ولا يفرق، يعني ده الطبيعي، هم بيعرفوا يعملوا كده ولا يفرق. يعني ايه؟ مش معناه انت مش هتحترم البكاء ده، بس اقصد هو مش هيفرق حاجه طالما انت ما عندكش ادله وقرائن وكلام ده. يعني اقصد ان هو في النهايه هو مش دليل، هو مش دليل، كل واحد عنده طريقته. فكده كده انت الاهم انك يكون عندك امارات اخرى. يعني اقصد انت ما تعتبروش دليل على اي حاجه، القرين الوحيد، فاهم؟ ما تعتبروش قرين لاي حاجه، مش مجرد ان حد بيعيط تبقى صادق، لا بالعكس. يعني والكلام ده طبعا كتير عند القضاه، يعني كان عند القضاه الشرعيين كتير قوي ان هو يقول له ومره يعني الشعبي وغيره يقول له لقد جاء اخوه يوسف ايه اباهم عشاء ان يبكون. ماشي، يعني مش ده. شوف دي بقى دي صعبه جدا، يعني رجاله وقاتلينه وجايين بيبكوا كلهم يعني فاهم ده؟ ده يعني ده احترافيه غير عاديه، من غير بصل ايه. فالشاهد يعني مساله البكاء دي ولا تفرق في اي حاجه، يعني برضو ولا تعرف فلان صادق او مش فلان صادق ببكائه او بتاثره او مش عارف. طبعا بقى يلتحق بالبكاء كل صور التاثر الاخرى اللي هو سخسخت اغمى عليها، فاهم انت؟ طبعا ده شغال برضو. مش عارف انا انهارت كده، يعني مش تحس ان مثلا كان على عفريت، العفريت حضر ولا حاجه تعمل كده، كل الكلام ده ايه نفض له ولا اي حاجه. تتكلم مثلا بانكسار جامد جدا كده، مش عارف ايه، حرام عليكم، وانا طبعا بقى كمان اجاده الكلام اللي قطع القلب بقى، الكلام اللي قطع القلب. يعني في ناس عندهم الابانه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني قال انكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له، تمام، فان قضيت له فانما اقضي له بقطعه من النار فلياخذها او ليدعها. اللي هو في واحد خصيم مبين وفي واحد في الخصام غير مبين. يعني في واحد اصلا لما يخش وتلاحظها، في واحد لو داخل مشكله مع اي حد وقعد قدامه في القعده هياكله حتى لو هو ايه غلطان، حتى لو غلطان. وفي واحد تاني لو معاه الحق 100% بيعرفش يدافع عن حقه اصلا، ما بيعرفش دافع عن حقه بحاجه اساسا. فده منتبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحل، نبهنا لان اصلا الكوره في ملعب الشخص، وده طبعا الاهم، اللي هو انت ما يعني تبقى فاهم كويس ان انت هذا الذي يقضى لك هو قطعه من النار، قطعه من النار، يعني فليأخذها او ليدعها، ده حر بقى. ونبه برضو القاضي ذاته او الحاكم بين الفردين دول، نبه بقى ان هو ايه، عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الايه الكاذبين. لا، الامور بالبينات، ما ينفعش اصلا الامور تبقى ماشيه كده، قل براحتك، اعمل براحتك، ودي براحتك. ولذلك ينبغي انك في امور الحكم بالذات تحيد العاطفه جانبا، العاطفه لا مدخل لها البت، الامر عقلي محض. تاثر العاطفي او الميل العاطفي ناحيه احد لابد ان يحيد جانبا، لان قلنا مثلا المحبه بالاسف بتوقع في المحاباه، المحبه من افاتها الايه، من افات المحبه الايه المحاباه. انت لما بتحب حد او بتعز حد بتلاقي نفسك اوتوماتيك ايه مايل له. ولذلك مثلا لا تحكم امراه في قضيه تخص ابنتها ولا ابنها خالص. انت لو واحده مثلا، ولذلك اللي احنا بنسميه الشهادات المجروحه، الشهادات المجروحه، في شهادات مجروحه، ما تفكرش في القصه دي، ما تجيش تقول لواحده على فكره انت بنتك مش عارف بتعمل ايه، لا لا لا لا لا لا, لا. هتلاقيها بتعمل شوط انصاف كده اللي هو ايه، خايفه من ربنا بس. في اغلب الوقت لا، هي في اغلب الوقت لا اراديه ان تبقى ايه متعاطفه معاه. برضو اللي بيحصل اصلا الاشكال التاني اللي بيحصل ايه، ان يكون الابن الاحب اليها والابن مش احب اليها، فتلاقي الابن الاحب اليها في الغالب بتعمل ايه، بتحبيه، بتمله، بتحكم له في الغالب كده. ولذلك اصلا المرء في الغالب لا يحكم في من يحب حبا شديدا او يكره كرها شديدا، يعني انا في حد كده كنت بكرهه جدا حقيقه في الله يعني، فهم سالوني قلت لهم طلعوني انا بره الحكم ده، القرار الحمد لله قراري، بس انا قلت لهم ايه ما تاخدوش بقرار نشوف حد تاني، لان انا اخشى على نفسي ان انا ايه يعني، ولا اجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا، ممكن انا بغض ليه خليني ايه. فقلت له لا ما تاخدش بكلام انا في القصه دي، والعكس بالعكس برضو في اللي انا بحبه لا ما تاخدش بكلامي فيه، انا بحبه جدا فانا بحبه مش هقدر ايه. دي بقى ان انت محتاج تجاهد نفسك بعد وقت ان انت فعلا ان تبقى الحمد لله رب العالمين. ولذلك قلنا انا دايما ارددها كده مرارا وتكرارا، لان في اصول كده عظيمه جدا ماشي، لا يحصل للعبد الخلاص حتى يخرج من قلبه الناس، مش هيحصل لك الخلاص الا ما يخرج من قلبك الناس، ان انا مش فارق معايا فلان ده بحبه جدا لكن لا تاخذني في الله لومه لائم. قال له والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذه الصورة بقى الصورة من الإيه؟ من العدل والإنصاف، ألا تأخذ المرء في لومة إيه؟ لا يعني في مرة كان في مشكلة كده مش فاكر، كانت في المدرسة ويعني وهم بيصدروا لي بيقولوا لي في طفل عمل كذا. طيب رأيك يا دكتور؟ فقلت لهم يحصل كذا كذا كذا كذا كذا. فقلت لهم مين ده؟ فقالوا لي ده عبد الملك. تمام، انا طبعا ضايقت اصلا، يعني ضايقت ليه؟ هو انا يعني عشان هو انا لو هو ابني مش احكم كده؟ طب ايه رايكم بقى اسبوع مش ثلاث ايام؟ يعني هي مش هو هي دي بقى المشكله، ان انت احيانا احنا في بعض الناس بيضطرك ان انت تاتي بزياده على من تحب، مبالغة في انك تنفي عن نفسك ايه. ودي نقطة الواحد برضو يعني برضو ان كان منتبه لها، اللي هي فكرة ايه، ان انت هو دايما اللي بيحبك شايفك برضو بتظلمه، لان اللي بيحبك هو رافع سقف توقعاته منك، فانت ازاي ما بتعملش كذا، ده انت بتحبني. لا مش معنى انا بحبك حبيك، فهمني؟ فانت دايما كده انسى فكره ان حد هيرضى عنك، انسى فكره ان حد هيرضى عنك، انسى فكره ان حد هيبقى بيقول انت كويس، انساها، ما تباليش بالناس، الناس كده مش هيعجبها حاجه. اللي بيحبك قوي هيقول لك ايه، انت بتظلمني وبتيجي عليا عشان خاطر مش عارف ايه، عشان انا اللي مش عارف كذا، وزز الحته المايله ومش الحته المايله والحوارات دي. ده اللي بيحبك قوي. طيب اللي هو الشخص اللي بره هيتهمك بان انت بتحابي اللي بتحبه، فانت ما انت سالم برضه، لا انت كده سالم، لا انت عند اللي انت بتحبه سالم ولا عند اللي انت بتحبوش ايه سالم. فلذلك من النقاط المهمه جدا ان المحبه ما تستلزمش لا محاباه ولا ظلم. ماشي، لا محاباه ولا ظلم، ما تحبيش، انا مش هحبيه عشان بحبه، وفي نفس الوقت ما هظلموش عشان محدش يقول عليا ان انا بحبه، لا، اللي مستحقه ياخده. النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن ما يعطيش سيدنا علي، ما يعطيش ستنا فاطم عادي، وفي مواطن تاني يعطي سيدنا علي. النبي هو خارج لتبوك يخلي سيدنا علي يخلفه في المدينة، النبي صلى والنبي يعقد اللواءات ويعقد اللواء العام لسيدنا ابو بكر كبرضو ارهاص لايه لمن سيكون من بعده. ماشي، دي اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لواء سيدنا بكر، فيجي سيدنا علي لما الناس تتكلم ومش عارفه ايه وخلفك مع النساء والصبيان، فيجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فانا بيقول له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون وموسى غير انه لا نبي بعدي. تمام، فهنا النبي ما اعطاش سيدنا لواء سيدنا علي اللواء او الرايه، وفي خيبر النبي صلى الله عليه وسلم ايه لاعطينا الرايه غدا ايه، هو انسب للمهمه دي يديها له، ما يقولش بقى اصل ده ايه، اصل ده كانه ابني وزوج بنتي ومش عارفه ايه يعني، وانا مثلا ايه احسن الناس تقول عليا بحبيه. لا، اللي يستحقه ياخده. ماشي، اللي يستحقه ياخده، لان انا ما اظلموش بقى، هو ذنبه ان هو ابني مش ذنبه، وفي نفس الوقت انا برضو ما حبيش يعني لا احابيه. من الحاجات اللي كانت ينتبه إليها برضو وركزوا المسألة يا جماعة، ما يخص الأهل من الأمور، يبقى كده في مصالح المسلمين او الحقوق اللي تخصهم ما يعاملوا بها زي بقية الناس، بس في اشياء لابد ان انت ما تكونش زي الناس تتورع فيها قولا واحد. زي مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان احنا ما ناكلش الصدقة، لا هو ولا ايه ولا اهل بيته. وسيدنا الحسن على صغر سنه 3 سنين ولا بتاع، قال لي كخ، اما شعرت انا لا ناكل الصدقة؟ ليه؟ لان هو قفل الباب ده هيسد مشاكل كتيرة بعد كده. فاهم انت؟ اللي هو انت مثلا تقول ايه، معلش لا تهديني ولا تهدي عيالي ولا تهدي مراتي، ولا ما تجيبها ليش ملتفة. خد بالك انت، ما تجيبها ليش ملتفة، احنا مش بناخد حاجة من حد. ده بيعمل ايه؟ بيقفل عليك ابواب ايه؟ حاجات تانية. ان حد مثلا واحد تيجي تقول لك ايه، بنتك ولا مراتك ولا ابنك، يقول لك بابا ده فلان جاب لي هديه. ما هو عايز ايه؟ هو عايز يوصل لك انت، بس يوصل لك من خلال مين؟ ابنك. لا، انما انت الباب ده مقفول، لا انا ولا ابني ولا مراتي ولا تقول لي اختي ولا امي ولا الكلام ده خالص، القصه دي مقفول. انت ما تقعدش تلف لي ايه من باب تاني، لان هو عارف انت عايز، هو مش هيقدر يوصل لك انت بشكل مباشر، بس هيصل لك من خلال. فلذلك في الوقت ده بقى لا، طبعا انت اهلك ايوه، ده ممكن هيكون حاجه ضريبه هما بيدفعوها، بس ما هي في مقابلها حاجات تانيه، بس دي ضريبه لازم تدفع. الامور كل ما يخص النزاهه لازم تورع عنه. ايوه بالظبط، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين، افعلوا ابن امير المؤمنين. سيدنا عمر بن الخطاب، لا حتى سيدنا عبد الله بن عمر، ما تجرش، ما تعملش كذا. ليه؟ انت هتفتح عليها فتحه، ما تجيش ما تقوليش القصه دي. يعني احنا حتى كنا يعني مثلا في الجمعيه، من الحاجات اللي مثلا كنا احنا متفقين عليها، ما فيش حاجه اسمها حد عنده بزنس خاص جوه الجمعيه. يعني ايه بزنس خاص جوه الجمعيه؟ انت نبيع لك، نشتري لك، نبيع لك، مفيش حاجه اسمها كده. لان انت بقى دي مصلحه، انا عندي مصلحه خاصه وعندي، لا مفيش حاجه اسمها ليك مصلحه خاصه. يعني في امور كده ابواب لابد ان ايه، ان تغلق، لانها دايما اللي بيتصدى للناس بيبقى هو زي الثوب الابيض، اي بقعة سوداء تعمل ايه، تدنسه، اي بقعة سوداء تدنسه. لذلك لا، انا ما اقبلش كده، ما اخدش منك كذا، ما اعملش كذا، لو سمحت مش عارف ايه، ما تخلصش بقى. احنا مثلا في الدبلومات منبهين على المسيرين والمسيرات ان هو ما فيش حاجه اسمها حد ياخد من حد هديه ولا مش هديه. الهدايا المعنويه الرمزيه، يعملوا له مش عارف درع، ولا يعملوا له مش عارف بتاع شهاده، المهم يعني الحاجات الرمزيه دي لا باس بها. الناس مثلا اكرموا لما ظهروا معايا دي، انما بقى اصل احنا كنا جايبين لك الموبايل ده، جايبين لك الخط ده، جايبين لك المش عارف ايه، جايبين لك كذا، لا ما فيش حاجه اسمها معلش حد يجيب حاجه من النوع ده خالص خالص. يعني ولو حصل انت تاخدها تبيعها لو معكش فلوس وترد ثمنها. يعني شوف بقى الى اي مدى، خدها بيعها ورد ثمنها. انت ما تحطش نفسك في هذا الامر. كل ما تتصدى للناس، كلما كنت اكثر نزاهه، كل ما كان ايه، مكان اولى ليك. فالشاهد لا خلاص، انا هدفع ثمنها، مش ان شاء الله هدفع ثمنها بالقسط، بس مفيش حاجه اسمها حد يبقى ليه عليك امر مادي. انما الحاجات المعنويه دي الناس مع بعضها تمام زي الفل، طالما تصديت للناس. غير بقى معلش انا مثلا اصحابي حبايبي الناس اللي بيني وبينهم معرفه، اللي احنا مع بعض يا عم نهدي بعض براحتنا، فاهمني؟ انما انت معلش، هو الناس اصلا يعني دي عادتهم، ان هو مثلا ابنه عنده مس مش عارف فوزيه بتاعه الانجليش، فبتروح تظبط مس فوزيه تعمل ايه، هتظبط الواد خلاص كده تمام زي الفل. فهو انت متخيلك ان انت مس فوزيه بقى، فاهم انت، هيسلك معاك سلوكه مع مس فوزيه. لا يا عم، انا ما نستعمل مس فوزيه دي خالص، فاهم؟ برضو كده انت كده يعني مهما عملت مش هفرق معايا، لا هيقرق. ولذلك الانسان ما يهنش نفسه على حاجه حقيره، يعني ما يهنش نفسه على حاجه حقيره، يعني حاجه ملهاش معنى في الاخير. والبشر ما حدش بيدي حد حاجه لايه، لوجه الله. هو لما بيديك بيكسر عينك، وانت عينك ما تتكسرش. يعني ما ايه، ما بقول الحاجات المعنويه دي عاديه، اصل المعنويه دي هو ما بيعتبرش انه اداك حاجه. يعني احنا في زماننا ده لو راحوا مثلا عامل لك شهاده تقدير، هم عارفين ما ادوكش حاجه اصلا يعني. انما بقى هو راح عطاك مش عارف، جاب لك هديه، جاب لك ساعه، جاب لك مش عارف موبايل، جاب لك مش عارف ايه، لا معلش الكلام ده مش مقبول اصلا. حتى لو كان غروب يا دكتور. ليه غروب؟ اشتركوا وجابوا هديه. ما هو سيبك من الجواب بقى بتاعكم في الكليات ده اللي هو كده كده اصلا كده كده الاستاذ مستني اخر السنه ان الطلبه ايه يلموه ويجيبوا له هديه عشان وهم مش جايبينها لك لوجه الله. هم ايوه ممكن يكونوا بيعزوك وتمام وزي الفل بس مش جايبينها لوجه الله. يعني الناس مش بتبقى جايبها في الغالب لوجه الله. ويعني وحتى وغير كده يعني هو برده مش فكرك, هو عارف انه هيحتاج بعد كده. يعني حتى لو السنه خلصت هو يحتاجك, هو هيحضر بعد كده هيبقى عنده مش عارف ايه. لا لا, هي الناس ده برضو ما يمنعش ان في اوقات الناس بتبقى بتشعر بالعرفان ناحيه حد وحابه توديه, فعادي هو يقبل الهدايا الرمزيه دي. هو لازم يعني الحاجات دي يعني هيعمل بها ايه ما لهاش معنى. المهم اللي دخلنا في موضوع الهدايا ده فالمحبة والمحاباة. انت اللي انت بتحبه لا تحابيه ولا تظلمه, يعني انت لا تقع في المحابة ولا تقع في الظلم برضو. هو ليه حق, بس زي ما قلت ان في حاجات تخصه طالما هو يتصدى لايه لامور المسلمين كده كده في ضريبة هو بيدفعها معاك. يعني طالما تخص هيبقى في يتصدى لمصالح المسلمين في كده ضريبة اصلا في النهاية. لان انت فعلا حاجه زي كده بتكسر عينك, ما انت وانت ما تسمحش لحد يكسر عينك. خلي مثلا انت فلان ده مش خلاص مش عاجبه هتطرده, شايفه مش مناسب ما تقدرش تطرده, ده لسه جايب لك الهديه اول امبارح. فانت لا تضع نفسك في هذا المشهد اصلا خالص. وان حصل اضطرار تثيب عليها, إن معناه انك ان شاء الله تاخدها تبيعها وتيجي ايه ردد فلوسها تاني. انما برضو نراعي بعض الحاجات, يعني برضو ادبيا لما يكون بقى ناس وبتاعه مبسوطة وفرحانة واجه قيل له ما باخدش مش خدش مش خدش, يعني برضو مش ظريف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي خواطر الناس, يعني ما ومعروف عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل الصدقة وكذا وكذا وكذا, بس مش بهذه الايه مش بهذه الطريقة. لا هو ممكن تتاخد وهي كده ترجع مش مشكلة, يعني بعد الحفل يرجع لا وخلاص انتهت القصة, مفيش مشاكل في امر زي كده. انما الحاجات اللي هي من قبيل الحاجات الرمزيه طبعا دي مش هدايا اصلا, هي مش هدايا اصلا. دكتور مش على الملأ ده بيبقى الوضع الثاني, يعني كده هنثبت قاعده احنا بعض الناس. لا انا بتكلم حتى لو مثلا ايه لا حتى حاجه بسيطه, حتى حاجه بسيطه نقصد الحاجات الرمزيه دي ممكن يبقى لها قيمه ممكن حاجه يعني مثلا عاملين حاجات مثلا بس برضو مثلا هو ممكن يبقى عاملين لك درع مثلا, الدرع ده مثلا ما يكلف 150 جنيه 200 جنيه فاهم, درع قيم شويه بس في النهايه هو ايه هو درع ما تاكلوش ولا تشربه ولا تعمل بيه حاجه ولا الناس عارفه ان هو في النهايه برضو مش حاجه ايه اصلا مش معقول اروح اعمل لك درع مثلا ب 5000 جنيه مش ممكن فاهم, ما يعملكش درع ب 5000 جنيه يعني ما نعم يعني ده فعلا يبقى استهبال انه يروح يصرف 5000 جنيه في درع. اقصد لو جينا نقارن بقى بالكارفيت الكلام ده هيبقى حاجه بس هو فيه المعنى المعنوي. يعني مش كرافتة ده, انا ممكن اقول لك اقل من كده, ده ممكن تجيب لك مش عارف جراب للموبايل مثلا ب 20 30 جنيه فاهم قصدي, بس ده فيه المعنى المادي وده فيه المعنى الايه تجيب لك خط موبايل ده يستغنى نفسه اقول لك احنا عندنا خطوط مش عارف ايه وهنجيب لك خطين مثلا ثلاثه. لا طبعا ايوه دينا اديناك الخط بقى اهو ما بتردش علينا ليه, بنتصل ما بتردش ليه, انت مش مشغل الخط والله يعني الخط اللي ادينا لك بيرن عليك ما انتش مشغله. يعني هو طبعا في بتفرق في المجتمعات, يعني في مجتمعات عندهم الكلام ده لا يعني شيء ملوش اي معنى اصلا, يعني هي مش مثلا اديتك حاجة بتتصور ان انت ان هو هم البيئة بتاعتهم كده, يعني البيئة عادية. انا واحد اصلا ما عرفت ما كنتش اعرفه خالص, حد راح معايا كان عندي محاضرة في الرباط وصلني من كذا للرباط, وبعدين ورجع معايا كان من بلد في الطريق يعني, فقال لي بس دقيقة وبتاع نزل راح جاب لي بتاع زيت كده اسمه هو زيت الحشيش بس, فجاب لي الزيت ده وقال لي مش عارف ليه وانا ما اعرفوش اصلا يعني ولا اي حاجه خالص ما اعرفوش كشخص. كل حشيش بتاعه بيدهن لا ما هو زيت في بيئات هي الموضوع ده عندها ايه لا يعني شيء اصلا, يعني اصلا ودي كانت من عاده النبي على فكره ان يعطي المراه جائزته, يعني ونعطيك جائزتك. النبي ما كانش حد يخش عنده ويطلع بدون جائزه, يعني يعني هديه هديه زي هديه اي حاجه يعني يطلع عنده وهو ده دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا كده. يعني هو هيجي المفروض في غزوه تبوك ان في واحد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان شئت اعطيتك جائزتك وان شئت كذا, كان النبي يقول اجيزوه أجيز فلان، يعني لا يخرج من عندنا إلا إيه؟ إلا مجازا، مجازا يعني أخذ جائزة. ففي بيئات هي إيه؟ ده طبيعتها. أنت حد زارك في بيتك، زارك في مكانك، زارك في كذا، لازم تدي له هدية وماشي من حاجة اللي أنت مثلا عندك، وأنت مش بتقصد بقى حاجة، بس أقصد هي في الجملة طالما في حاجة سيكونسد يعني حاجة منظمة، حد بينه وبينك إيه؟ ولذلك بقى النبي يقول هدايا العمال غلول. يعني لو إنسان عامل هدايا العمال غلول، يعني إنسان أنا دلوقتي شغال، أنا بقى مثلا بحصل فلوس مش عارف إيه، وجاء حد إداني هدية كأن هم في الجهاد في سبيل الله وسرق من الغنيمة قبل ما تقص. والغلول ده مصيبة أصلا، ده الغلول ده من الإيه؟ من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر، ماشي؟ ما يغل يأتي ما غل إيه؟ يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهنيئا له عسى ناصر، قال لا، إن الشملة التي غلها لتحترق عليه نارا في قبره. شملة لتحترق عليه نارا في قبره. فالنبي قال هدايا العمال غلول. أما يكون أنت في حاجة وهو بيديك على اعتبار أنه إيه؟ ان انت هتبقى في لون من المحاباه، فده ينتبه ليه، بخلاف الحاجات العارضه اللي هي كده مش مشكله. المهم نرجع بس النقطه الاساسيه، فالمحبه لا تستلزم لا محاباه ولا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم شفنا الكلام ده يعني. وفي اشياء بقى ما يعني ما فيش حاجه اسمها ده قريب اقدمه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جاته السيده عائشه، السيده فاطمه، وكان معها اثنين تاني من اهل بيته صلى الله عليه وسلم، واحده بنت عمه تقريبا، واحده بنت يعني بنت عمه، او المهم يعني هم من ايه، من اهل بيته. فسالوه النبي، كان اتته غنائم، فسالوا النبي يعني، فقال سبقكن بها يتامى بدر. خلاص كان ممكن النبي ياخد الايه اللي هم طلبوا ده وايه ويرضيهم كده وبتاع ومش فارقه معاهم، وكان يدي بقى اللي ليه. لا، سبقكن بها يتامى بدر، خلاص مش حقك، في حد سبقك، مش حاجه اسمها ان انت ابنتي يبقى ليكي الكلام ده، لا مش حاجه اسمها ليكي الكلام ده. فبنشوف يعني المحبه دي مش اهم حاجه ينتبه، وطبعا المحاباه بتبقى اكتر من الظلم، يعني احنا نحابي من نحب اكثر مما ايه نظلمه. لذلك نرجع بقى للمساله الاساسيه، ما فيش حاجه ما تخليش حد بيحب حد هو ايه، يعني ما تستفتش واحده في بنتها في الغالب ولو واحدة، لو واحدة في الجملة هتحكم أبوها ولا ما حكم أبوها، حكم أبوها في الجملة حكم أبوها، لأن الرجل العقل عنده يعني أنا بقول في الجملة حاكم على العاطفة. في رجالة أصلا ضايعة، ماشي، والشرط الثاني اللي يبقى كده الرجل مقدم على المرأة، والمحب مستبعد. يعني ممكن تلاقي مثلا ان الرجل يعني حكيم شوية والست برضو عندها من الحكم، بس الرجل بيحب بنته جدا ما تحكموش، بيحبها بشكل واضح، يعني نوع العلاقة اللي بينها وبينه علاقة ايه، يعني هي علاقتها بيه اكتر من علاقتها بامها، ما تحكموش لانه يعني هيبقى ميل لها لا ارادية، لانه اصلا بيتوجع ليه لوجعها، وبيبقى قاعد قدامك كده عايز يولع فيك بناء على روايتها. يعني اغلب الناس ما بتسمعش الروايتين، فبناء على روايتها تلاقيه ايه، في راجل كده بتلاقي أقرب لأولاده ومحب لهم من أمهم. فلازم ده يتاخد في الحسبان، مين اللي هيبقى أعقل ومين الأحب. تخيل بقى، فأنت تاخد الأكثر عقلا والأقل حبا، أن في الغالب الأكثر عقلا ده هو هيحكم بالعقل مش بالعاطفة، والأقل حبا هيحيد العاطفة. إنما بقى في أوقات أنت تختار الراجل يعني تتصدم بقى، انت فرحان بقى تقول ده الراجل بتاعه، ونتكلم مع راجل ونتكلم مع بعض، وتتصدم ان الراجل بيحب بنته جدا ويورطك ويورطها ويورط الدنيا كلها ويخرب البيت اصلا. وممكن تكون المراه هي ما بتحبش البنت للدرجه دي، بس ايه، بس اكثر ايه، اكثر حكمه وتعامل مع الامر. خلاص، فاللي اقصده ان يستبعد المحب حبا شديدا والمبغض بغضا شديدا. يعني لا ده يتخذ رأيه ولا ده يتخذ رأيه في المسائل والأحكام دي، لأنه هو يحكم، لأن العاطفة بتحضر، العاطفة بتحضر أصلا بشكل أساسي. ولذلك هتجدوا ان الصحابه لما كانوا او مش الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستشير حد كان بيستشير النوع ده من الناس، الا اذا خبرت الشخص ده وجدت انه ايه، انه لا يحابي، يعني هو بيحبه جدا بس برضه ايه لا يحابي. لو انت بقى دي عارفها الحمد لله انه يحبه جدا لا يحابي، لا خلاص بقى. وهو الان ساعتها لو هو لو انسب واحد يسأل هي بهذا المحب. يعني لو انت عندك دلوقتي حد بيحب حد، خلاص سين من الناس يحب صاد من الناس، بس هو مع حبه له يخاف الله ولا يحابي في ايه في دين الله احدا، تمام، مع حبه له، ساعتها انت ممكن تكتفي باستشارته اصلا. ليه؟ لانه اخبر شيء بالمسؤول عنه، اخبر واحد بالمسؤول عنه هيجيب لك من ايه، يقول لك انا بحبه جدا بس لا يصح لهذا الكلام. عشان ابقى صريح معك، انا بحبه جدا بس غلطان. لا موجود عادي، هو فكره ان هو يتقي الله، انسان يخاف الله، يخاف الله، يخاف الله، لانها شهاده. ربنا قال ومن يكتمها فانه آثم قلبه، وشهادة أصلا شهادة لا يكتمها ويحابي فيها إلا صاحب القلب الآثم. ولذلك اللي ما بيعترفش بالحق أو مشهدش بالحق آثم القلب أصلا. لذلك تجد الناس دول حتى ولو ظهرهم الالتزام بس قلوبهم مريضة، قلوبهم مريضة. أولئك الذين لا يشهدون بالحق أصحاب قلوب إيه؟ مريضة. قال ربي ومن يكتمها فإنه إيه؟ آثم قلبه، آثم قلبه. يعني إنما من تفسيرتها إنما فعل ذلك من جراء قلبه الآثم، من جراء الفساد الذي في قلبه. الفساد ده بقى ممكن يكون إيه؟ يكون حقد دفين على المشهود عليه، أو حب شديد للإيه؟ المشهود عليه. قلبه آثم، قلبه فيه يعني في دغل. فلذلك هو مش حاجة سهلة، هو جريمة أصلا. إنما اللي يتقي الله الذي يخاف الله لا مش مستعد إنه يظلم حد، لا مش مستعد إن أنا أقابل ربنا يوم القيامة أنا إيه، أنا ظلمت، أنا شهدت شهادة مش شهادة حق، لا أنا مش مستعد أصلا. فهو هي دي الفكرة، فكرة هو دايما أصلا الأصل في الشهادات دي استحضار العبد أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول، موقوف بين يدي الله ومسؤول عن هذه الإيه، عن هذه الشهادة أو الشيء الذي استشهد فيه. انك هتوقف تسأل انت شهدت وقلت كذا وقلت كذا وعملت كذا وديت كذا. نعم نعم ستكتب شهادتهم ويسألوا. طيب زي ما قلنا هو لا, لا, لا, لا, يست لا يستشار ذاك المحب يعني مطلقا ولا المبغض مبغضا شديدا. وزي ما قلنا العامل الأقوى دايما هو عامل الايه الدين، ومش بتوقعاتك، ماشي، باختباراتك الفعليه للشخص. يعني انت ممكن تتوهم الشيخ فلان، الشيخه فلانه، الاخت فلانه الفلانيه، تتخيل بقى ان ده بقى ايه لما تروح تسالها يقول لك في الامر ده ايوه هو نعم حد يخصه حد بيحبه يقول لك الحق، لا ما يقولش الحق ولا حاجه. لازم تكون انت اختبرته او من تثق فيه اختبره في ايه، في مثل هذا الامر، وخلاص معروف عنه يشيء عنه ذلك، خلاص اسأله بقى انت مطمن ما تقلقش. ودايما نصيحة يعني في السؤال ما تكتفيش بحد، يعني كده كده مش هتخسر حاجة، مش تكتفي بشخص انت مش تخسر حاجة لو جمعت اكتر من رأي، وهذا الجمع للآراء مش هيضرك في حاجة. بس اهم حاجة ان اللي يسأله مين اللي ليهم علاقة، ما تروحش تسأل اصلا ما ليش علاقة بالموضوع، لا تسأل ما ليس له علاقة بالموضوع. طيب المهم النقطة اللي لازم تستوقفنا وجوابها ما شاء يكون ان انت مت ايه، انت تحيد الانفعال العاطفي جانبا، تعيط تتشال تتهبت تتشنج يغمى عليها يطلع عليها 50 عفريت تعمل قرد تعمل شقلبزات ولا يشغل بالك الكلام ده خالص، كل هذا لا معنى له بلا بينة. يعني هو دي بيسموها مشوشات الحكم، هذه إذا أنت واحد بيحاول كده يشوشك طيب ماشي بعدين، لأن في ناس بطبيعتهم هم بيتأثروا عاطفيا جدا بالحاجات دي، زي الناس لما تقعد تتفرج على الفلان لما بيشوف البطلة بيعيط بالبطل بيعاد بينهار خلاص بينهار. ايوه على البطل اللي بيعيط. في ناس بطبيعه الناس بتتعاطف مع المظلوم حتى لو غلطان، يعني حتى لو غلطان. فبقى لما تيجي بقى في ثوب المظلومه، ولا يجي واحد بقى في ثوب المظلوم، وانا مش هحكي لك انا قد ايه تعبت وقد ايه تعذبت بس ربي معايا، طبعا بقى دي بقى دي بقى حته لقطه ثانيه بقى، اللي هو بقى ايه الفجور. الفجور في ايه؟ في ان هو بقى يصور لك ان هو يعني انا ربنا معايا، والله لولا الله. فاهم انت؟ فطبعا هو عارف وبيكلم مين، هو عارف وبيكلم مين. ايه بالضبط، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. يعني هو كده اصلا المنافقين، وان يقولوا ايه تسمع لقوله، يعني كده متمزك بكلامه، يدبج لك خطاب زي الفل، يصير الحق باطلا والباطل حقا، لا سيما في هذه السنون الخداعات كما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم، التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. ماشي، هذه السنون الخداعات ده الطبيعي فيها. فلذلك انت ده اساس، ولا تصدر حكم ولا انطباع ولا اي حاجه قبل ما تستبين من الطرفين. يعني دايما بقى القواعد اللي احنا بنتكلم عنها مره وتكرارها، اللي هو الاستبانه قبل الادانه والاستفسار قبل الانكار. ماشي، الاستبانه قبل الادانه، قبل ما في ادانه في استبانه قبل الادانه. استبين استبانه كامله، استبانه ايه كامله، مش استبانه ناقصه، كل الاطراف تتسمع بقدر متساوي، تاخد الموضوع من جميع جوانبه، مثلا 1 2 3 10، هذه الاستبانه قبل الادانه، والاستفسار قبل الانكار، قبل ما تنكر على حد وتستفسر الاول. اذا تبين لك شيء، اذا حصلت الاستبانه خلاص لا باس بالادانه، واذا حصل الاستفسار فلا باس بالايه بالانكار. بس سواء كان استفسار يبقى كامل، استبانه كامله، خلاص استبانه كامله. طيب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، نستبق معروفة سباق، يعني هم كان بس هو بقى السباق ده اختلفوا فيه، يا ترى هو رمي ولا يا ترى هو على نحو المفروض ما قرأته في التفسير ولا هو جري، بس المهم إن نستبقوا خلاص. ماشي، انا مش هتؤثر قوي في في في في جران الاحداث، اللهم الا ان يعني ده اللي كان يعني في العاده انواع الرياضات اللي بتمارس، يعني ما بين رمي وما بين جري، ما بين الرمي والايه والجري. وفي الحقيقه لما تيجي انت النهارده تتكلم في الرياضات اللي هيمارسها الناس، دول اهم رياضتين على الاطلاق، الجري والايه والرمي، الجري والرمي. فده بس اللي ممكن الإشارة اللي تبقى ليها معنى بالنسبة لنا. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماشي، وتركنا يوسف عند متاعنا، هم بيستبقوا وتركوا عند متاعهم الحاجات بتاعتهم. فالشاهد هو وتركنا يوسف عند متاعنا، يعني تركوا دي معروفة، فأكله الذئب. طيب هنا بقى مثلا العلماء يقولوا ايه، يقول لك البلاء موكل بالنطق. يعني مثلا سيدنا يعقوب قال لهم ايه فخاف ياكله الذئب، فقالوا ايه فاكله الذئب. سيدنا يعقوب يقول لك كانه لقنه حجته، لقنهم حجته حجتهم. في الحقيقه لا، هو ما لقنهمش حجتهم ولا حاجه، لان هو في البيئه دي هياكلوا ايه، هيرجعوا يقولوا له فاكله القط، هيقولوا له مثلا هيقولوا له فوقع في البحر، مفيش بقى. يعني هو يعني الاخطار المتوقع انها تعمل كده ايه هي محدوده جدا، فيها محدوديه كبيره، فيها محدوديه كبيره. هيقول لك ده الكهرب من البلاي ستيشن، يعني مفيش حاجه ايه، يعني مفيش حاجه في الغالب تروح في الدماغ ابعد من كده، يعني ده المتوقع اصلا. وبرده ده المتوقع عشان نسج الكدبايه، يعني هم اذا كانوا جاءوه عشاء، يعني طب ما اكيد ان الكدبايه نفسها ايه هتنسل. ولذلك في رايي اللي بيقعدوا يقولوا بقى ان هم مش عارف جابوا القميص والقميص ما كانش مقطوع، وقال لهم طب هو لو اكلوا الذئب من القميص مش مقطوع ليه، قالوا لا ده مش الذئب ده اكله. انا صراحه ما تخيلش اللي بينكروا بالشكل ده هيعملوا الحركه دي، وخصوصا ان مفيش دليل على هذا الكلام اصلا. يعني مفيش دليل على الكلام ده اصلا خالص. كلام ذئب وغال مقطع لا ما اقصدش، انا اقصد هنا مفيش هنا حاجة خالص تقول كده، يعني هو ما قالش مثلا وجاءوا على قميصه بدم كذب خلاص وقميص مش عارف غير، لا هو الوصف ان هم يعني نسجوها بايه بدم كذب، فاهم يعني ان هو مش دم سيدنا يوسف تمام، ده معناه ان هو بدم كذب اكيد هيبقوا جاءوا بدم ايه صدق بدم كذب، ما هو بدم الصدق بقتلوه خلاص. طيب هيبقى ليها معنى برضو يعني، بس الشاهد انه فكرة بقى ان هو القميص والقميص مش عارف ايه، لا يعني اللي هم جايين في المعاد ده ومش عارف ضبطينها بالشكل ده مش معقولها توصل بقى في الاخير يعني ان هتيجي الغباوة انهم يروحوا يجيبوا قميص لسه جاي من توحيد النور فهم، ويروحوا يجيبوا ويكبوا عليه شوية كاتشب، يعني اكيد الموضوع ما ايه يعني مش هيوصل للدرجة دي، فهم اكيد برضو حبكنها وسبكنها مش ممرتش كده. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا للسبق تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. دي مهمة بقى، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طبعا دي من الآيات اللي هي بيستدلوا بيها على مسألة إن الإيمان يجب معنى التصديق، بس ده مش معناه إن الإيمان كله معنى التصديق في القرآن الكريم أصلا، ده عادي في الموطن ده كده، زي مثلا ان الصلاة لما نشوف كلمة صلاة في القرآن الكريم هتروح لفين؟ الصلاة بتاعتنا الصلاة الشرعية، انما مثلا بقى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره، هتقول النبي كان بيحطهم وبيصلي عليهم الظهر؟ لا، فهي هي السياق هنا قدم المعنى اللغوي المعنى الشرعي، وساعتها نقول ان المعنى هذا المعنى في الشريعة مقبول، اذا صارت الصلاة في الشريعة ليها معنى كذا وليها معنى كذا، زي الإيمان في الشريعة ممكن يستعمل معنى التصديق بس تمام، وإنما الإيمان لما يطلق يراد به الإيه؟ يراد به التصديق الكامل ده بقى ماشي، اللي هو تصديق القلب والقول والعمل، لكن لما يقيد كده في السياق بالمعنى ده يجب معنى التصديق عادي مفيش مشكلة. وقلنا إن كلمة آمنة ليها علاقة بكلمة أمينة خلاص، اللي هي بتاعة الأمانة والأمان، يعني المادة نفسها اللي هي هذا الألف أو الهمزة والميم والنون فيها الإيه التصديق والأمانة والإيه والأمن، تصديق والأمانة والأمن ماشي. بيقول وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا إيه صادقين. طيب يعني إيه وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين؟ برضو اللي هو يعني كأنهم يعني مش إحنا عارفين ده كده كده ما تصدقناش. ما لما جاء في أخوهم قالوا إنا صادقون لآخر الصورة، لكن من تأول الصورة وأنا أنت بقولهم إننا كنا صادقين، يعني هو حتى كلام مهزوز يعني كلام هو مش مهزوز ولا حاجة، بالعكس ده هو هنا ده مناسب للوضع ده خالص، مناسب ليه ان احنا عارفين ان انت كده كده بتشك فينا وان انت بتحب يوسف فانت كده كده مش ايه مش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين، يعني ومش بس مش هتصدقنا ما هم ما كانوا ليه ما قالوش وما انت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، عشان معاني الامن والامانة، انت مش معنى التصديق بس هنا، يعني المعنى هنا مش تصديق، انت مش انت لا هم بيقولوا وما انت بمؤمن لنا، ما قالوش ليه وما انت بمصدق لنا، هم يريدوا ما هو ابعد من التصديق، يعني انت مش لا مصدقنا ولا مستأمننا تمام، ولا مستأمننا ولا امن لنا فهمني، ولا انت مش تأمن جانبنا، انت لا تصدقنا ولا تأمن جانبنا ولا تستأمننا فهمني، ولا تستأمننا عليه، فانت مش مصدقنا مش هتصدقنا في كلامنا ومش هتستأمننا عليه ومش هتأمن جانبنا، لذلك ده رأيي ان هم مش كان ممكن يقولوا وما انت بايه بمصدق لنا لو عايزين التصديق بس، لا هم عايزين ده، عايزين ده كده كده مش هتصدقنا وكده كده اصلا انت اصلا ما انتش مستأمننا عليه وانت كده مش هتأمن جانبنا اصلا، يعني مش احنا اللي يؤمن جانبنا، فقالوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حتى لو احنا صادقين ولو كنا صادقين يعني طب انتوا كذابين يعني انتوا كذابين، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هل معنى كده ان هو بيقول ان احنا كذابين؟ لا بيقولوا ان احنا اصلا كده كده احنا عارفين احنا مشكوك فينا عندك لشدة حبك ليوسف، لان احنا في محطوطين دايما في البلاك ليست عارف انت اللي هو واحد يجي يقول لك انا عارف انك كده كده مش هتصدقني، اصل انا عارفك كده بس ده حبيبك مش هتصدق في كلمه، فاهم انت؟ اللي هو برضه هو يعني كانه بيستفزك ناحيه انك تعمل ايه تصدقه. فهم بالعكس هم ده يعني ده من السبك برضه والحبك ان هو بيستفزوه يعني، او مش استفزاز اللي هو الاستفزاز دي معنى الدفع، ان هو بيدفعوه يستحثوه ناحيه ان هو ايه، او يستثيروه ناحيه ان هو ايه يصدقهم. احنا عارفين طبعا ان احنا مظلومين وان احنا مش اللي هي بقى، ما هو مع الدموع ما هو السبكه بقى يعني. فتلاقي ناس برضو ايه يعني بص محترفين دموع وخشوع وخضوع وكلام بقى والحوارات دي، والله محترفين. قال طبعا انا عارف انك مش هتسى ورب شهيد علي وفاهم انت وكذا، وانا عارف ان انا مش عارف ايه، اصل انا عمري ما هبقى زي مش عارف مين يا ربي. ايوه اللي هي مثلا خلاص كانها داخله عارف انت اللي هو راكبه على ودنك ومش هتنزل، وهو دخل الدماغ بقى وعملت ايه تاخدك يمين تاخدك شمال، هو خلاص انت وما انت يؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب وجاءوا على قميصه بدم كذا. يبقى بس احنا النقطه دي من الحاجات المهمه اللي ينبغي ان ننتبه ليها. في الايه اللي هي الايه 17 دي، اللي هو ان انت برضو زي ما بنقول ما تنخدعش بالانفعال العاطفي، ما تنخدعش بالكلام، لان النبي قال ان من البيان لسحرا، وقال ولعل احدكم ان يكون الحن بايه بحجته. في ناس بتعرف تتكلم كويس وتعرف تسبك الكلام وتحبكه وتعرف تخرج من اي اشكال. يعني سيدنا كعب بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولو كنت عند غيرك لخرجت من غضبه، فاني رجل اتيت جدلا ولكن علمت ان الله سيخبرك. ايه بقى يعني بص اللي هو انت ايه، ايوه والله العظيم اصلا انا الكلمتين بتوع سيدنا كعب دول انا بالنسبه لي عملوا نقله نوعيه في حياتي في المساله دي، اللي هو الله سيخبر. ده ربنا هيخبر النبي، دي مش مهم، ده يعني اصلا مش مهم بالنسبه لي دلوقتي، انما انا المهم بالنسبه لي ان ربنا هيخبر بكذب يوم القيامه. لا انا مش مستعد افضح رؤوس الرشاء، يعني استحضارك ان ربنا ايه دلوقتي. انت ايوه انت ممكن تكون نجوت في محكمه الدنيا، هتعمل ايه بقى في محكمه الاخره؟ كنت دايما اقول للاخوه كده والاخوات اقول له والله العظيم هنا اسهل بكتير واحسن لك هنا ايه، تقول لا انا الغلطاء، وعلى فكره انا ظالم، وعلى فكره انا كنت بجادل وخلاص وانا مقتنع في قرارة نفسي، اقسم بالله احسن لك هنا، واحسن لك هنا تبقى راجل وشجاع. يعني في اوقات احنا بنقعد نخبي حاجات ونعمل، خليك راجل وشجاع وقول لا على فكره انا كنت بنحرف كذا بس انا غلطان في المساله الفلانيه، انا صراحه كنت ببرر وخلاص، لان الله سيخبر. وماذا استفعل حين سيخبر الله؟ يعني فعلا ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. وليه بقى؟ لان المشكله بقى ان هو في هذه المحاولات ان هو يبرر او يظهر نفسه يعني ان هو مصيب، طبعا بيقع في مناكير تانية، بيكذب يحلف. وزي ما قلت مرارا وتكرارا من ابشع الاشياء ان انت تتخذ الدين مطيه لتحقيق هواك الشخصيه، تاخد الدين قنطره، ان انت تستغل ان انا بعظم ربنا وبعظم مثلا كتاب الله وبعظم الرسول، فتخش لي من الناحيه دي. انا بما اني بعظم ربنا يبقى ايه؟ لا يبقى انا لما اقول له كذا هو ايه؟ هيقول لك خلاص تمام. لما اجي له من السكه دي ابقى زي الفل. يعني مره مش عارف حد بعت لي دكتور ازيك واخبارك ومش عارف ايه وبتاع، وانا كنت عايز اشترك معاكم في الدورات بتاع التدبر، مش دورات بتاع التدبر. حد ما اعرفوش خالص يعني. وتريته هو ايه يعني عايز ياخدنا انا انطره لامر ما، وبقى شايف ان انت لما يقول لك بقى اشترك معاكم في دوره التدبر انت تقول له ايه؟ اهلا وسهلا بيك بقى، وهيبقى صاحبك وحبيبك وتمام ومش عارف ايه، ويجي بقى مثلا الامر ده لما يجي يشرع فيه انت ايه تزكيه. الامام احمد كان عنده حد من المهتمين بيحضروا معاه، فاراد انه ينتقل لحد تاني يتعلم معاه الحديث، فطلب من سيدنا احمد يكتب له خطاب. فالامام احمد كتب في الخطاب: هذا رجل يشتغل بالحديث، يعني مشغول بيه مهتم بيه وبيجي يحضر عندنا وكده. فقال: يا امام هل لا كتبت هذا صاحب حديث؟ قال: صاحب الحديث عندنا من يعمل به. انا اكتبك صاحب حديث ازاي؟ انت اصلا ما بتعملش بالحديث، اكتبك ازاي انت؟ يعني مش اشهد لك كده ازاي اصلا؟ صاحب الحديث عندنا من يعمل به، اللي هو الناس بقى اللي عايز ايه، انت عايز تكتب له شهادات وعايز تقول له حاجات وخلاص، عشان ايه بقى ما يزعلوش بقى؟ هو انا انفع لكده؟ ما تنفعش. طب انت مش تقول اصلا انت مش شيخ ولا تقول لي ايوه انت بتحب الكلام ده ماشي، بس تقول لي انا كده انت مش كده، وده ما فيهوش ايه، لا محاباه فيه لاحد. فقال صاحب الحديث عندنا من يعمل به، انت مش صاحب حديث عشان مالك صاحب حديث. الشاهد انك ممكن تجد ناس احيانا، وده بقى المحزن، ناس تاخد سكك الايه، سكك الحاجات الشرعيه عشان تعمل ايه، عشان تاخد مكاسب. احنا مثلا ممكن يكون عندنا في مؤسساتنا احنا يعني المعلمه او الموظف اللي هو بيحضر دورات ولا دبلومات بيبقى عندنا ليه ايه، ليه يعني ليه اولويه. لا، فهي مثلا تلاقي مثلا ايه، تلاقي معلمه مثلا بتاعت ايه، بتاعت انجليزي، فتقول لك الجماعه دول عشان تظبطي معاهم روحي سجلي في الدبلوم. فهي مسجله في الدبلومه ليه؟ يعني عشان احنا نحطها في ايه، يعني خلاص احنا بقى نشوف حد كويس وتمام وزي الفل مصلحه دنيويه. ان كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حد يقول لك ايه، انا والله متحمس اروح البتاع دي، ساخ كلهم بقى كده ناس دكاتره وناس حلوين والواحد حابب يعرف ناس نظيفه وناس كويسه ومش عارف ايه، هو يعني بنحتاجهم بمش عارف فيه. ده كان بيحصل كتير للأسف الشديد، كتير من الهمج الرعاة عذرا في اللفظ اللي كانوا بيبقى حوالين ناس من الصالحين، ان هو عشان ايه اصل فلان ده الباش مهندس فلان وده الدكتور فلان وده الاستاذ فلان وده مش عارف الضابط فلان وده القاضي فلان، فاهم اللي هو ايه، في النهاية بيمصلح. اياك ان يتخذ دينك مطية لتحققك الشخصية، اياك ان الدين يبقى قنطرة الحاج، لما تعمل حاجة اعملها لله صرف، مش فارقه معاك يعني. معلش هو ده لو كان، لو هو وزير هو عندك كانه لو حتى ما يعرفش اي حاجه في الدنيا، انت حبيته في الله، عملته في الله، ما مش معناه ان انت الناس مش تتواصل، لا، ما انا ممكن اتخدمك وتخدمني وكذا، بس ما يكونش انسان يعمل الكلام ده لايه، لهذا السبب اصلا، وهي دي اصلا علاقته بالانسان ده اصلا، فاهم انت؟ او بالعكس، هو الانسان يعني انا اذكر مثلا اكتر من مصلحه ممكن الواحد يحتاجها من الناس يعني بينه وبينه تعاون، لا ما اشوفها من طريق تاني، فاهم قصدي؟ انما بعد وقت بقى من الناس الحمد لله تثق في بعضيها وعرفت بعضها واحتكاكها ببعضها بقى كويس، لا عادي مفيش مشكله، بالعكس انت ده الاول اصلا، ما انت هتخدمني انا هخدمك، انت تقف جنب، بالعكس انا هثق فيك انت في التخصص بتاعك، هروح اسال حد غريب ليه وانت راجل كويس ودين وصالح اسالك برضو، وانت ليك عليا جميله او ليك عليا يد، خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان ده منهاجه، بس جاء في اخر حياته قال ايه، قال: ما من صاحب يد الا وكافئناه عليه ما خلق ابا بكر. محدش ليه عليا يد الا ايه، معنى كده يبقى النبي كان بيقبل ان حد يكون ليه عليه ايه، يد عادي، انت بتعمل لي مصلحه انا بقى ايه برد لك مصلحه قصادها، الدنيا كده مفيش مشكله. بس ده بيبقى بعد وقت، وفي نوع من الناس كده كده ما هتعرفش لا ترد ولا تصد، زي ما قلت لما تستحكم العلاقه بينك وبين الشخص، الناس مثلا انت بقى حد قريب منك جدا الموضوع عمره ما هيمشي بايه، ترد لي وارد لك والكلام ده كله، لان اصلا هو مش هيبقى مبناه على ترد لي وارد لك، ولا تجي لي ولا اجي لك، واصل انت زرتني لازم ازورك، واصل انت مش عارف نقطتني نقطك، فاهم؟ لا، الدنيا ما تمشيش كده خالص، لان كتر المواقف والحاجات اللي ما بينكم هتخلي الموضوع ايه، تجاوز هذا الكلام. انت جيت لي مش عارف اجي لك، انت عملت، مفيش، لا مفيش كلام، الدنيا هتمشي بايه، هتبقى على يعني مش هتبقاش مفيش هذا التحكم فيها. طيب، فهنا النقطه المهمه اللي بس ننتبه ليها يا جماعه، القاعده اللي احنا بناكد عليها دايما: لا تعجب بقول قائل حتى تنظر الى عمله، ولا تعجب بتاصيل مؤصل حتى تنظر الى تفعيله. ماشي. يعني المسألة دي مهمة جدا، ما تعجبش بقول قائل حتى انظر إليه. يعني هم كلامهم ملو، كلامه حلو قوي، كلام جامد جدا، ده دول ده المتخصصين في الكلام. وحد بقى عامل يعني زي ما قلنا قبل كده، يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كيروغ الثعلبه. في ناس بقى متخصصة في انه ايه، حبيبي ده وحشتني يا اخي، ايه ده انت، هم متكلمين ويكون قلبه مليان، يعني مليان حقد ومليان مليان نار بتقيد جوه عليك سبحان الله، ويجيد ايه مع امكانيات قدرات ممثل. ما هم الممثلين دول ايه كده، هم دول طائفة الممثلين اللي موجودة دلوقتي، بس هو ما خدش فرصته. بس صحيح والله، هم الممثلين دول كده. الممثل ده هو حد بيتقمص شخصية ملاش علاقة بحالته الوجدانية، يعني ممكن يكون اصلا عنده اكتئاب، يعني اغلبهم مرضى نفسي وبتعالجه تمام، بس يروح مثلا يظهر في فيلم ايه بيشرح ويمرح وتمام وزي الفل ورايح وجاي، وشوية تاني بيعيط وشوية تلتة مش عارف ايه. يعني هو بيقدر يفصل ما بين الحالة اللي هو عايشها والحالة اللي لازم ايه يظهرها. ولذلك اصلا الاجادة الرهيبة في التمثيل دي، ولذلك تلاقيهم المنافقين احسن ممثلين. منافقين دول احسن ممثلين في التاريخ، لان هو بيعمل ايه، بيعرف ايه. واصلا في الغالب المخادع او اللي بيعرف يعمل الحاجات دي عنده نوع نفاق، عنده نوع ايه نفاق. هو اصلا كده كده بيعرف ايه يصدر لك صورة وفي قلبه شيء اخر، فالمخادع ده عنده نوع نفاق اصلا. في الغالب بتلاقيهم كده، ان هم بيبقى هذا النفاق الذي لديهم بيخليهم يظهروا خلاف ما يبطنوا. لان احنا قلنا قبل كده النفاق عدم اتساق، النفاق عدم اتساق، حد ما عندوش اتساق ما بين الظهر والباطن، ما بين كلامه وافعاله، هو عدم اتساق. فالشاهد هنا ما تعجبش بقول قائل حتى انظر اليه الى عمله، ولا تعجب بتأصيله. ناخدها بقى فيما هو أبعد من ذلك، لا تعجب بتأصيله من أصل حتى تنظر إلى تفعيله. وحيقول لك بقى والله عندنا فكرة ومشاريع وهنعمل وهنودي ماشي حلو، ها على الأرض عامل إيه؟ لأن دايما بيقولنا في مسافة بين التأصيل والتفعيل، دايما في مسافة، في مسافة مقبولة، فهم مقبول إنه يبقى فيه إيه؟ زي أنت مثلا كده لما تيجي تركب الشباك ده هتقول كده كده لازم في مسافة ما بين الحلقة وما بين الشباك مقبولة. إنما المسافة دي لو زادت قوي لا، ده ما يدخل منها حاجات. هو ايه فكره الشباك كده، انت اصلا الشباك كده ماليش معنى. والمسافه دي لو قلت قوي الشباك اصلا مش ايه مش هيقفل. فلازم في مسافه، اكيد في مسافه بين التأصيل والتفعيل. محدش فينا بيبقى تأصيله زي ايه او تفعيله زي تأصيله بالظبط، لازم في مسافه. بس المسافه دي قد ايه؟ في مسافه تخليه نص شباك، لا مش الواحد عامل لك كده شريط تحت ويقول لك هو ده الشباك، طب واللي فوق ده ايه ده كله، هو ده تسميه ايه؟ فلا تعجب بتأصيل مؤصل حتى تنظر الى ايه؟ الى تفعيل. قال وما انت مؤمن لنا ولا كنا صادقين. ولذلك سبحان الله، يعني من الحاجات اللي برضو لازم تضاف هنا، يكاد المريب يقول خذوني، يعني اكتر واحد عارف انه كذاب هو الكذاب، اكثر واحد عارف انه كذاب هو الايه هو كذاب. ولذلك سبحان الله زي ما ربنا قال، قال ولا تعرفنهم في لحن القول، يقعد يقول لك بقول لك ايه اوعكم بتشك فيا، لا انت ما هو يجي في دماغك في مره ان انا ممكن اعمل كذا، يبقى هو بيعمل كذا، يبقى هو عامل مصيبه. طيب يعني طالما الموضوع ايه، العرب يقولوا يكاد المريب يقولوا ايه خذوني، والناس بالبلد يقول لك العراس بطحة بيحسس عليها، دي حقيقة. ان هو طب انت ليه شغل بالك، طب يعني اللي خلينا مرة واحدة كده ايه احاول واحد مثلا عامل مصيبة يقول له اوعى تتخيل في مرة ان انا ممكن اسرقك، طب ما انا مش متخيل، انت بتخيلني اتخيل ليه؟ فاهم انت؟ فلا تمررها مرور الكرام، يكاد المريب يقول ايه خذوني، هو حد يقول. وهتلاحظها في ناس كتير كانوا بيخادعوك ان هم ايه، ان هو هتلاقيه بيقول لك اوعى كذا كذا، مش لازم بقى اقولها لك بنفس الشكل يعني، بس بيتكلم في حاجه كتير. ده مره واحد صاحبي كان يا اخي واحد صاحبه مش عارف حصلت بينه وبينه مشكله، وبعدين قال له كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وراح ظلم صاحبه وافترى على صاحبه. يعني انت فاهم ايه اللي جاب لي ايه لازم الكلام دلوقتي اصلا في القصه دي، اللي بيخليك تتكلم فيه اساسا؟ فيكاد المريب يقول خذوني، كذب ريبه. صحيح صدق طمأنينة، والكذب ريبة. دايما الكذاب مرتاب، الكذاب ايه؟ مرتاب. مش هو سبحان الله ما بيعرفش يبقى مستريح، مش مطمن، بيبقى الآن انت اصلا حتى بتحسها لما تيجي حاجة كده تبقى انت مستجمع فيها الصدق، بتبقى ايه؟ ولا فرق معاك، مطمئن جدا. لو حاجة بقى بتحس ان انت هتلون، بتبقى انت ايه؟ مش على بعضك، مش على بعضك، حس ان في حاجة ايه؟ يعني انت بتعرفها. وكمان بقى لما تكون شخص بالذات انت بت ايه؟ بتعامله كتير، الموضوع مش كده، انت بتلون. فهمني؟ انه طبعا في اوقات مش بيتكلم، ما بيكذبش كذب صريح، بس بيعمل ايه؟ بيحاول يلفها كده بس، ده بتلون معروف. انت لما بتبقى كده بتبقى ايه؟ باينه وتمام وزي الفل. فهو سبحان الله الكذب ده ريبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثم ما حاك في صدري وكرهت ان يطلع عليه الناس. يعني حاجه مالها، مش انت جواك كده، مش راكبه في صدرك ومش عايز حد يطلع عليه. الاثم ما حاك في صدري وكرهت ان يطلع عليه الناس. فالكذب ده ريبة والكذاب مرتاب. فهم سبحان الله هم، طب يعني هو هنا سيدنا يعقوب قال لهم حاجه؟ قال لهم انا مش هو لسه اتكلم، هم لسه شافوا ردة فعله؟ ما شافوهاش، بس هم بيقدموا بالايه؟ بالقصه دي. ولذلك لما تلاقي حد بيتكلم في حاجه كتير ويتكلم مش عارف في كذا في كذا في كذا في كذا، مرتاح. على فكره انا مش عارف، انا عمري ما اعمل مش عارف ايه، انا عمري ما اعمل ايه، انا كذا، بتعرف ان هي بتعمل على طول. اما يتكلم، وعلى فكره ده في واحده صاحبي كانت واحده صاحبتي كانت بتعمل وانا قلت لها ما تعمليش، واحده مش عارف. وفي ناس كمان تخترق قصص عشان يحاول يظهر نفسه في صوره الايه؟ الامين، في صوره الصادق التقي، اللي عشان يبعد عن، عشان انت لما تيجي مثلا تسمع عن او تعرف اللي حصل تقول عليه ايه؟ لا لا مش هو خالص، مش هو خالص. ولذلك ما تفوتهاش لما حد بيتكلم في حاجه كده بشكل ايه؟ كتير، وبيلح فيها وبيتكلم فيها كتير، لا مش لا تمرر اصلا، لا تمرر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك، أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.